أنا معطل الجوازات وهذا العمل يجيز علي الاطلاع على صور النساء في الجوازات عند القيام بتعقيب الإجراءات النظامية، فهذا العمل يضر أو يؤثر على قلبي. أنا معطل الجوازات وهذا العمل يجيز لي وعلي الاطلاع على صور النساء في الجواز عند القيام بتعقيب الإجراءات النظامية، بل هذا العمل يؤثر على قلبي. لا جزاك الله، إذا كان المقصود وكف الأمن ومساعدة الدولة على ما في صلاح المجتمع وغيره، الأمن لا بأس به، لكن تحذر من ميل إلى الشهوات أو أمر ما يجرك إلى الفساد. وإذا كنت لا تأمن وقع من قلبك أن عليك خطرا لأنك تشاهد وجوها جميلة ربما جرك ذلك الى الفتنه، فافتح الى هذه الوظيفه والتقي الى الاخر. فالمؤمن ينظر الى نفسه يقول ما هو الاصلح، اذا كانت عقيده الجوازات قد يفضي بك الى الان فيما يضرك، فانتقل الى هذا العمل الى غيره، وان كان لا يضرك فان ترى منه الا خيرا، وانت اصدقاء خير ومن المسلمين وحفظ الامن وسائر الدوله على ما المسلمين فلا حرج عليك.